إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. معن بن زائدة الشيباني والأعرابي مهدي القفاء. خرج معن بن زائدة في جماعة يتصيدون، فاعترضهم قطيع ظباء فتفرقوا في طلبه، وانفرد معن خلف ظبي، فلما ظفر به نزل فذبحه، فرأى شخصا مقبلا من البرية على حمار، فركب فرسه واستقبله فسلم عليه وقال له: من أين أتيت؟ قال الرجل: أتيت من أرض قضاعة، وإن لي بها أرضا لها عدة سنين مجدبة، وقد أخصبت في هذه السنة، فزرعتها قثاء فطرحت في غير وقتها، فجمعت منها ما استحسنته، وقصدت الأمير معن بن زائدة لكرمه المشهور ومعروفه المأثور وإحسانه المذكور. فقال له معن: كم أملت منه؟ قال الأعرابي: 1000 دينار. فقال معن: فإن قال لك كثير. قال الأعرابي: 500 دينار. قال معن: إن قال لك كثير. قال الأعرابي: 300 دينار. قال معن: إن قال لك كثير. قال الأعرابي: 200 دينار. قال معن: إن قال لك كثير. قال الأعرابي: 100 دينار. قال معن: إن قال لك كثير. قال الأعرابي: 50 دينار. قال معن: إن قال لك كثير. قال الأعرابي: أفلا أقل من 30؟ قال معن: إن قال لك كثير. قال الأعرابي: أرجع إلى أهلي خائبا. فضحك معن منه وساق جواده حتى لحق بجنوده، ونزل منزلته وقال لحاجبه: إذا أتاك شيخ على حمار بقثاء فادخل به عليه. فأتى بعد ساعة، فلما دخل على الأمير معن لم يعرف لهيبته وجلالته وكثرة خدمه وحشمه، وهو متصدر في دست مملكته، والمعنى مجلسها، والحفدة قيام عن يمينه وشماله وبين يديه. فلما سلم عليه قال له الأمير معن: ما الذي أتى بك يا أخ العرب؟ قال الأعرابي: أملت الأمير وأتيته بقثاء في غير أوانها. قال معن: فكم أملت فينا؟ قال الأعرابي: 1000 دينار. قال معن: كثير. قال الأعرابي: 500 دينار. قال معن: كثير. قال الأعرابي: 300 دينار. قال معن: كثير. قال الأعرابي: 200 دينار. قال معن: كثير. قال الأعرابي: 100 دينار. قال معن: كثير. قال الأعرابي يحدث نفسه: والله لقد كان ذلك الرجل الذي قابلني علي مشؤومة. ثم قال: 50 دينار. قال معن: كثير. قال الأعرابي: أفلا أقل من 30؟ فضحك معا وسكت، فعلم الأعرابي أنه صاحبه. فقال الأعرابي: يا سيدي، إن لم تعطني 30 فالحمار مربوط بالباب، وها أنا مع معن جالس. فضحك معن حتى استلقى على قفاه، ثم استدعى وكيله وقال: أعطيه 1000 دينار و500 دينار و300 دينار و200 دينار و100 دينار و50 دينارا و30 دينارا ودع الحمار مربوطا مكانه. فبهت الأعرابي وتسلم 2000 دينار و180 دينارا منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.